وإنما ترك النبي عليه الصلاة والسلام فشد الكفران عليهم كما جاء في الحديث. عمر قال أنه تبدأ وهي على المثال السابق من فعله عليه الصلاة والسلام للصحابة ثلاث ليالي جماعة على مثل ما جمع أن عمر الناس عليه، فليس البدع وإنما قال ذلك على سبيل المشاكل، كأن قائلا ابتدعت يا عمر، قال لم تبدأ. وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك. قال: وبنحو ما قلنا فيه روي الخبر عن ابن عباس حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان قال وما نعيشه اليوم ما

خير من المعروف. يعني بعد الرش من مكة طريقة رشد من طريقة أكيد ثم يدخل ثلاث مئة لا هم العادة إذا كان على طريق الحاج يذكر ولا في إشكال كل من حج من البصرة يدل عن طريق طريقة في مبنى الحاج داخل اليسار وما قالوا فايدة بين مكة والبصرة لأن الحاج من طريق البصرة يمر عليه لكنهم على طرق مسلوكة معروفة ما شيء طريق الحاج من البصرة لكن معروف يمر بمدن القرى ومياه وأودية أسهل طريقة حد الوقت ما عنده مشكلة لكن بين البصرة وغيرها لا لا لا لا هذا من بين النصر لكن هذه عادة المرأة طريقة وفي معاجم الغلاء بين كذا وكذا بيتم يشوفون أماكن متخالفة لكنهم معتمدين على أن الحاج لا بد أن يمر فيها طريق واحد مسموح يعني مو المقصود لاعرف واحد بس العام بس الشارع يشمل أكثر من واحد بس العام وش اللي يمنع من حمل العلم على مثلا ما تكون جنسية الجنس واللفظ واحد الحمار حمار معروف لكن هم الأصل في اللفظ أنه واحد الأصل في هذا اللفظ أنه واحد اكتسب الجنسية منه لكن يصح أن يقال أنه لفظ أخرى لأنه لو جمع حمار حتى لو نغسل ما اعتبر قصدنا واحد نحن نشبه فرد من افراد هذه المجموعه بهذا ما في ذلك كما قال الشاعر واذا الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا ام مخالف قلت وقد التفت في اثناء المثل من الواحد الى الجمع في قوله تعالى فلما أضاءت ما حولهم ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. الناس عاد عليه الضمير عاد ما حوله عاد عليه الضمير ثم تلفت إلى جهنم. صم بكما عمي فهم لا يرجعون وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في النظام. وقوله تعالى ذهب الله بنورهم أي أذهب عنهم ما ينفعهم وهو النور وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإفراط والدخان وتركهم في ظلمات

لما قال عبد الرحمن زيد بن أسلم مكرر. شو؟ إيه لكن قال عبد الرحمن زيد بن أسلم في قوله تعالى مثل الكنز وقد ناق على مثل جامد مثل كلام عطاء. ثم لما انتهى وقال عبد الرحمن زيد بن أسلم. إذا من وقال الأولى إلى نهاية قوي عن القلب يقول لا ما تعرف كلام الإمام أحمد من ثلاث أشياء لا أصول لها ذكر الأساليب ولا يتنا فيها وذكر من التفسير والمقازي كلام الإمام أحمد رحمه الله هو بيتساعد فيها الجمهور الذين يقولون الضعيف في مثل الترغيب والترهيب والمقازي والسير والتفسير هذا هو الجمهور منهم من العلم من يرى أنه لا يقبل النصح في أي شيء في أي مكان وهذا لا شك أنه أحباط والتفسير من كلام الله لا يجوز تفسيره به وأن قال هذا مراد الله ويحقق غير مراد والإقدام على التفسير مما لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته خطر مزنف قدم لذا لا يحتاط وإن الجمهور مثلك مثل المغازي في المقال يقبل مثلها حفي مين أما النور فهو إيمان من الذي كانوا يتكلمون به لكن الإيمان الذي ينطقون به ما صار نور إلا لأنه وهذه صفة المنافقين كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان في قلوبهم كما أضاءت النار لهؤلاء الذين استوقدوا نارا ثم كفروا فذهب الله بنورهم من تزعه كما ذهب بضوء هذه النار فتركهم في ظلمات لا يبصرون. وأما قول ابن جرير فيشبه ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. قال هذا مثل ضربه الله للمنافقين أنهم كانوا يعتزون بالإسلام فينافقهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم البيت فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العز كما سلب صاحب النار ضوءه. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العارية مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فإنما ضوء النار ما أوقدتها فإذا خمدت ذهب نورها. وكذلك المنافق كلما تكلم بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله أضاء له

Thank you.